وذا الحين الفقير بالباب شت فحرر وما شمشيش سعيد من هذا ربي سعيد شت فحرر وما شمشيش هنا هنا روح متربيه ولك لاحظوا انتم لو ركزنا على كلمة ربك ربك ربك ربك ربك مش خطاب لكل واحد لو أخذنا بعض الآيات في الجزء الأخير جزء عمّة بس في بي ربك لاحظوا كيف شكل السياق حقنا مش كل الآيات طبعا سأخذ لكم بعضها يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لاحظ بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لاحظوا أولا الالتفات البديعة في القرآن ما قالش بربك الخالق الذي خلقك لاحظوا قال بربك الكريم الذي خلقك هل تدرك أنه أكرم منحة منحك الله إياها إنك كنت عدم فصار لك وجود أكرم منها منحك الله إياها أنك كنت عدم فصار لك وجود وما النعم التي بعدها إلا تابعا لها هنا كأنه الواحد يبدأ يقول والله فضيحة من ربي ولا أخذين بالنا منه يحول الله بمن يقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى شو تعرفه تصلوه ايوه منين نجزع يقول لك سهل فاذا فرغت لاحظ البدايه اللي نجالس ركز دائما على البدايات اين المدخل خصص وقت فراغ لربك خصص وقت فراغ فاذا فرغت فانصب ما قالش فرقد اجتهد كذا شكل بياناتك عن ربك فإلى ربك وإلى ربك فارغب. لأنه ما حد يفرغ نفسه إلا للنوم. يقول لك هي استخدم الفراغ هذا كي يقوله وأنت مشغول سهل. يعني هي بداية طريق يعني. بدل واحد أيوه كذا يقول له هي فصلي لربك صلح صلاحك. فصلي لربك وانحر. وانحر مش بالضرورة الجزيرة انحر الخياب اللي داخلها فصلي لربك وانحر كذا وانت تصلي طرحة وانت ما في بين يدي فعلا وتشو يخلصك من الخياب ايوه سبح اسم ربك الاعلى لاحظ بدأت تزيد الان سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق تسوى والذي خلق بدأت ترى افعال الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أفعال لله بدأت ترى الآن أقول لك ها الآن اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك أنت الآن تشكلت عندك أبجدية تقرأ باسم ربك بدأت تعرف مراد الله في الأحداث ما هي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اللي قال لك ما غرك بربك الكريم استوعبت الأمر سواء أيوة استوعبت يلا الآن والضحى والليل وما سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك طرحت له ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا تخيل ربي يقول لك ولا لك إلا رضيك ولسوف يعطيك ربك فترضى خليك حلو بس فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بنعمة ربك هنا مش النعم نعم ربك نفسه كونك عرفته ايوه كونك عرفته وبديت تتعامل معه هي الآن حديث به الحمد لله على ربي ايه الحمد لله على ربي وأما بنعمة ربك فحدث على فكرة لما يصل واحد هذا البعد الشيطان إبليس ذاته شو جند الجند كله لازم يرجعوا يقول لك الجماعة مشوا يقول لك ربي ولا يهزوا لك شعرا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جيش خرج من اليمن ما تقدرش الجزيرة العربية كلها تقاوم. وعبد المطلب طرح الطرح هذيك ببساطة، يقول لك أنا لا معي بيت وجواحش ودي، وأنا أقدر أمنعه وش أمنعه، ونحن نقول إنه دي بيت الله، أكيد شو منعهم؟ صوروا ربي ما ردش الخبر هذا، ما ردش الخبر. العبد يمنع رحله فمنع الحال، ما ردش الخبر هذا، وأهلك جيش برمته، يقول لك لم ترى كيف فعل ربك؟ تحقل ولا ما تحقل؟ هل رب إبلي ولا يجوز رب الحمين؟ بس كلمتين يعني المسألة بالبساطة. وتصوروا يعني المعرفة هنا المعرفة بالله، يقول لك ربي قابل معرفتك إنك تعتبرنا أنت كيف يعني؟ لاحظوا في معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الانتباه لامرأة تبحث عن ابنه أسيرة، وما قل لهم شوفوا إنه هو يعرف بالله، لا حصل ابن هذا مش ابن الثاني مش ابن، لما حصلت ابنه تحدثه فأحرق الدنيا كلها الآن حصل ابنه، وهو استغلها للتعريف بالله. أثرون هذه المرأة تلقي وليدها في النار؟ قالوا يا رسول الله هل تطيب؟ قال فالله أرحم بنا من هذه الأم والد. أنت لما ترحم تمثل رحمته، أنت الآن أثر لكماله، أثر لكماله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أيها المفهوم الآن. وتأتي آية برضو الجزء الأخير يقسم لك أربعة أقسام، والفجر وليال عشر والشفع واللطف والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم الذي حق والله يا ابن عينه لما نقرا الآيات كأنه يقول ربي أزيد أحلف لك عيني أنديت لك أربعة أيمان أزيد أحلف، وقلت الله يا رب لا مصدق ماذا تقول. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد أمم طاغية بكل أفرادها، مش نظام طاغي، ذكور وإناث، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي، أمة كانت تأتي للجبال هذا تصلع غرف، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، هذا نظام كأن الله يقول لك تجتمع عليك الشعوب الطاغية والأنظمة الطاغية المفروض ما يهزوا لك شعرة لأنك عرفت ربك. ولذلك لاحظ قوله فصب عليهم من ربك، فصب عليهم ربك صوتا. واللي جايين طيب هذا اللي يجعوا وهذا قال لك إن ربك بالمرصاد، أنا لهم أنت بس احتمي بي، أنت احتمي بي إن ربك لبالمرصاد، رأيته على هذا النحو يقول يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي تحققت بكمال العبودية وادخلي جنتي. وانت بالدنيا يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وبعد يا رب قال لك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوق فسبح بحمد ربك استعد للمجيء واستغفره إنه كان توابا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مو عاد شو بعد هذي هي بس بعض الآيات من الجزء الأخير في ربك.